بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله الله الله عليه السلام عليه السلام. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نعم نعم نعم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. الله الله الله الله الله الله. سلام على نوح في العالمين. الله الله الله الله الله. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. الله الله الله الله. يفتح عليك الله يكرمك. سلام على نوح في العالمين. الله أكبر. سلام. إنا كذلك نجزي المحسنين. الله الله الله الله. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا الله الله الله صل على حضره النبي. ثم أغرقنا الآخرين. الله الله نعم نعم لا إله إلا الله. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه دون الله تريدون. لا إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. لا إله إلا الله. فراغ عليهم ضربا باليمين. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. الله خلقكم وما تعملون. الله الله الله الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله. طيب تعريف. والله خلقكم وما تعملون. لا إله إلا الله. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله الله الله الله يكرمك. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه حليم. الله الله الله الله الله الله يكرمك. الله يا استاذ تعليق. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله الله الله الله الله يكرمك ويطوريك. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. فلما أسلما وتله للجبين. نعم يا عم نعم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرقيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. صلى الله عليه وسلم. فلما أسلما وتله قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. إن هذا لهو البلاء المبين. وفدينا ذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. الله الله الله الله. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. نعم نعم نعم. الله يسلمك. الله يا أستاذ. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لا